هي عن نظر الناس، وهي عصر قصيرة في طرفها حليلة يبلدها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر الناظرين. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي رحمه الله تعالى: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيدك، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، الماء أو الحجر، سواء وجد الآخر أو لم يجده. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. فإذا ثانية: استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث. الثالث: تحفظه عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم، فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الكافر. وأخيرا: جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. هذا ما انتهى إليه قول الشارع رحمه الله تعالى. حقيقة قول أنس رضي الله تعالى عنه: أنا وغلام النحوي، هذه لفظة نحوي انفرض بها مسلم رحمه الله تعالى، فليست في صحيح البخاري في كل المواضع التي ذكر فيها الحديث، وإنما هي ممن فرض به مسلم، فليست على شرط صاحب الكتاب، أم شرط المتفق عليه. والغلام هو المترعع له، قاله أبو عبيدة، وفي أساس البلاغة للزمخشري عفى الله عنه أنه الصغير إلى حد الالتحاق، إلى أن تنبت له اللحية، فإن قيل له بعد الالتحاق غلام فهو مجاز. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الغلام المذكور هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فتسميته غلاما مجاز، لأن ابن مسعود كان في هذا الوقت بالغا كبيرا. وذكر احتمالا آخر أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو جابر رضي الله تعالى عنه، والكل من غير دليل ناهض، يعني لم يرد التصريح من أنس في أي رواية أن الذي كان معه هو فلان أو علان، ولكنها توقعات من الحافظ بن حجر باعتبار أن جميع المذكورين كانوا ممن يحمل الإناوة أو أدوات الطهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يصبح الحجيج. وإن كان الأخير أقرب لمن جاء، لماذا؟ لأنه مقارب لأنس رضي الله تعالى عنه في السن، ثم هو أنصاري من الأنصار. وقد جاء في رواية البخاري: تبعته أنا وغلام منا، من هنا يعني حمل البعض على أنها من الأنصار. وجاء في رواية إسماعيل: من الأنصار، تبعته أنا وغلام من الأنصار. لكن حمل الحاجب على أنها من تصرف الراوي، وهذا في الحقيقة رحمه الله، وهذا في الحقيقة لأن الحافظ بنى كلامه أولا عليه على التوقعات، ممكن يكون ابن مسعود أو أبو هريرة أو جابر، فلما وقف على لفظة طبيعته أنا وفلان من الأنصار فكان في تصرف من الراوي. والأصل على نسبة التصرف إلى الراوي إلا إذا تبين الخطأ، لأن الراوي لما يقول من الأنصار أكيد هو مسلم لهذه اللفظة ويريد بها معنى معينا. وعلى كل فجميع من ذكر ثبت أنه حمل تلاوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ابن مسعود أو أبو هريرة أو جابر أو أنس رضي الله تعالى عن الجميع. إنما أردت أن أبين هنا فقط أنه لا يوجد دليل يصل الحجية على اختصاص أحدهم دون الآخرين بهذا الفرق. هذا الحديث دور له البخاري رحمه الله تعالى في أول مواضعه من الصحيح، لأنه أورده في أكثر من مكان باب الاستنجاء بالماء. معلوم أن البخاري رحمه الله تعالى يودع فقهه في تبويبه، فقه البخاري في إفادة، كأنه بيلخص مضمون الحديث أو مذهبه في هذه المسألة في هذا الباب، فقه البخاري في تراجمه. نعم. وعلق عليه الحافظ قائلا، ولما آذن باستنجاء الماء إلى عباد استنجاء الماء، قال الحافظ: أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة في أسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن الدين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. فكأن البخاري رحمه الله تعالى نقص الرد على هؤلاء جماعة بقوله: الاستنجاء بالماء يعني أنه جائز ومشروع ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حجة على جميع من قال بخلاف ذلك، حتى وإن كان حذيفة بن اليمان أو ابن عمر أو ابن الزبير أو الإمام مالك، لأن الحديث حجة بمفرده بخلاف أقوال الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، فإنها تفتقر إلى الدليل. وهذا الكلام الذي نقوله دائما، أن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. فإذا جاء الحديث على غير ما قال الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين فالحجة في الحديث. وقوله على ذلك وقع في صحيح البخاري حديث 152: العنزك عصى عليها زج أي سنان. وفي الطبقات الانتساب أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: وهذا يؤيد كونها على صفة الحربة فعشتاشت الحرب لأنها من آلات الحرشة التي كانت تستعمل في القتال. وفي صحيح البخاري أيضا حديث رقم 500 قل يعني البخاري رحمه الله ربما يذكر الحديث في أكثر من موضع وفي كل موضع يضيف شيء يتناسب مع الباب الذي بوب له. حديث رقم 500 فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته سمعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. ومن تفسير البخاري رحمه الله هذا الحديث أيضا باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قلنا هذا مؤلف باب الاستنجاء في الماء يخصص به الرسول فيه القصد على من قصد على جواز الاستنجاء بالماء. طيب هو ضابط هذا الحديث في موضع اخر قال فيه ايه باب حمل العنزه الاستنجاء. قال الحافظ وفهم بعضهم من تفويض البخاري انها كانت تحمل ليستدر بها عند قضاء الحاجه بدل ايه ابدين الشارح هنا. وفيه نظر لان ضابط السطره في هذا ما يستر الاسافل والعنزه ليست كذلك. العنزه عصر هل العصر تذكر العوره لا تذكر العوره الا حاله واحده ان يكون ركبها في الارض وجعل عليها ستار فعندئذ هيكون السافل العنزه بل الستار الموضوع عليها الستار الموضوع عليها. نعم يحتمل ان يرتدها امامه ويضع عليها الثوب الساتر او يرتدها لتكون اشاره الى منع من يروم المرور بقربه او تحمل لنبش الارض الصلبه لان الانسان قد يجلس لقضاء حاجته فيرى الارض صلبه فيخشى ان يرتد الرشاش عليه فيتلوى بدنه او ثيابه فعندئذ نعمل ايه ننبش الارض بحيث ان هو يجعلها تستقبل الماء دون ان يرتد عليه فده من وظائف هذه العنزة او لمنع ما يعرض من هوام الارض لكون صلى ما كان يبعد عند قضاء الحاجة أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وهذا أظهر الأوجه. إن كان يقول بأن يستعد لظهوره بإحضار ما يتطهر فيه من الماء أو الحدق أو نحو ذلك كذلك أيضا يستعد ليه؟ لما يكون بعد الصلاة وبعد لما يكون بعد الاستنجاء بعد الاستنجاء وضوء ثم صلاة هو يحتاج من صلاته إلى سترة والعزة تكفي أن تكون سترة ولا تكفي كانت تكفي بل كان أن يستخدم يصلي إليها في أسفاره كما قالوا أو كما قاله ابن عباس وغيره. فلا أظهر الأوجه أنه كان بيحمل العنزة أو العنزة لتجعل بين يديه إذا قام يصلي. والوجه الأخير هذا اختاره ابن دقيق العيد قال وكأنه حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ ليصلي فتوضع بين يديه سترة. قال الصنعاني وهذا أحسن مما قيل إنه كان يحملها ليستتر بها عند قضاء الحاجة. يبقى الوجه الذي اختاره الشارح هنا مرجوح ولا راجح؟ مرجوح. والأرجح أنه كان يحملها استعدادا للصلاة لتوضع بين يديه سترة. قال الحافظ وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع. طبعا هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان عبدا أم حرا؟ ها؟ كان حرا، ومع ذلك كان يحمل الإداوة وأدوات التطهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه نوع من التدريب على التواضع لا سيما مع أهل العلم والفضل. قال: وفيه أن خدمة العالم شرف للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود رضي الله تعالى عن جميع الصحابة بذلك، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني، لأنه قال إيه؟ أحمل أنا وغلام نحوي إداوة، وهي إناء شبه الإناء يعني يوضع فيه الماء. واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، ولا يستقيم أي هذا الاستدلال إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. أنه ممكن يقال هنا أنه بيحمل الماء لغلبة الظن بعدم وجود الماء، فيحمل الماء معه حتى يتطهر به. أما إذا وقفنا من خلال روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على شط نهر مثلا أو أمام بئر أو بركة أو نحو ذلك، وترك التطهر منها وتطهر بالإداوة أو بماء الإداوة، يبقى عندئذ يصح أن نقول إيه؟ يفضل هذا على ذاك. لكن المحتمل هنا أن هو حمل الماء معه لغلبة الظن بعدم وجود الماء. وقول الشارع: تحفظه عن أن ينظر إليه أحد بناه على قوله في فائدة استعمال العنزة وتقدم ما فيه. وقوله: جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا، يؤكده يعني، وأول فائدة ذكرها قال جواز استخدام الإيه؟ الصغار وإن كانوا أحرارا، ولا الفائدة الأخيرة؟ لا، الفائدة الأخيرة، الفائدة الأخيرة. هذا يؤكد تبويب البخاري مجلد 5 صفحة 464 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له. وده المهم، ما نرجع ثاني نقول إن فقه البخاري فيه في تراجمة القضية في استعمال الصغير في وظيفة أو عمل ما أو الآخر، هل يعود عليه هذا الاستعمال بالصلاح والنفع أن يشغله عن الصلاح والنفع؟ فإن كان يعود عليه بالصلاح فنعم هذا، وإلا فلا يجوز استعماله إلا فيما يعود عليه بالنفع. عشان كده قال باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، وذكر تحته حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أبو طلحة يمثل إيه؟ زوج أمه. نعم. فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا هكذا. قال الحافظ: واستشكل بعضهم جواز ذلك لاستعمال الصغير، فإنه يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو ضد المطلوب. وجوابه أن انتزاع الحكم المذكور اللي هو الباب اللي ذكره البخاري من هذا الخبر يقتضي التقييد بما ورد في الخبر مستدل به، وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية، فإنه استفاد بالمواظبة عليها من الآداب ما فاق غيره ممن أدبه أبوه. فلا شك أن وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عالم من العلماء أفضل له من وجوده عند أبيه الذي قد يستعمله فيما يرهقه ولا ينفعه. وبوب رحمه الله تعالى أيضا بابا آخر في الجهاد، مجلد 6 صفحة 102، قال فيه: باب من غزا بصبي للخدمة وذكر تحته حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن سلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل. فذكر الحديث، فهذا يدل على جواز استخدام الصغير وإن لم يبلغ في بعض الأعمال عند من ينفعه أو يؤدبه ويكون صلاحا له. وقوله: فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وقول قبل ذلك نقلا عن النووي رحمه الله: فالذي عليه جماعة السلف إلى آخره، وقال إيه؟ فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع، خلوا بالكم بالكلام لأنه يأتي فيه تعقيب للشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذا الباب، فنشوف أي الكلامين أصح. النووي هنا بيقول إيه؟ فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجار، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. انتهى كلام النووي وظاهره الإجماع على ذلك. طيب، إن صح هذا الإجماع فمستنده دليلان، أحدهما صريح جدا ولكنه ضعيف جدا، والثاني صحيح غير صريح. أما الأول اللي هو الصريح غير صحيح، فهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت هذه الآية التي في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. وهذا إسناد ضعيف جدا، والمعروف من حديث أهل قباء الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة. وأما الدليل الثاني اللي هو الصحيح غير الصريح، فرواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوءه وحاجته، كان يحمل إداوة لوضوءه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروسة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت. فذكر بقية الحديث. وجه الاستدلال إيه؟ لقلنا نعم فين؟ لا ما خلاص، احنا قلنا الاول لازم تنتهي، احنا بنتكلم وجه الدلاله في هذا الحديث. طيب بارك الله فيك. وذلك وجه الاستدلال قوله: كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوئه وحاجته، فالماء كان ليه؟ للوضوء والحاجة، أي لطهارة الحدث والخبث. ومع هذا قال: أبغني أحجارا أستنفض بها. فربما طلب الحجارة ليخفف بها النجاسة أو أثر النجاسة، ثم يزيل عيناها بالإيه؟ بالماء. وهذا وإن لم يكن صريحا في الجمع بينهما، لكن يمكن إيه؟ أن يستأنس به، وإلا سيقال طيب هو معه الإيه؟ الماء، والماء يغنيه عن استعمال الحجارة، فلماذا طلب الحجارة؟ قد يقول قائل: ليدخر الماء لي الوضوء، نقول فلماذا قال لوضوئه وحاجته؟ يبقى هو أبو هريرة روي الحديث أدرى بوظيفة استعمال الماء، ليه حمل له الماء؟ لوضوئه وحاجته، ولهذا لم يحمل الحجارة. لو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج إلى الحجارة لحملها مع الإيه؟ مع الماء، ولم يأتي بالحجارة إلا بعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فهذا يعني كما قلت صحيح ولكنه غير صريح. وفي البخاري أيضا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه، أخرجه مسلم أيضا ولفظه ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. محل الشاهد هنا إيه؟ ها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التراب والماء والحدث أخف من النجس ولا لا؟ يعني الجنابة مثل النجسة ليست مثلها، والحدث أخف من النجس، فالاستنجاء يقاس عليه بدلالة الأولى أو المساواة على الأقل. يعني إذا كان هنا جمع بين التراب والماء في حدث أخف من الخبث، يبقى إيه؟ من باب أولى أن يجمع بين مطهرين اللي هو الحجارة والماء فيما هو أنتن وأخبث من الإيه؟ الحدث. واضح وجه الاستدلال هنا؟ من هذين الدليلين نقل الإجماع السابق بأفضلية الجمع بين الحجارة والماء في التطهر، إلا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قال في التمام، تمام المنة صد 65، الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخشى أن يكون من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يبقى كأنه إيه؟ أولا نفى ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اعتبر هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ثم جعل ما يخالفه من المحدثات. الحقيقة في هذا الكلام نظر، لأنه ابتداء يخالف حكاية الإجماع التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فكان يلزم أولا القدح في هذا الإجماع. أول يقول إن هذا الإجماع مدعى ولا يصح وخالفه فلان وفلان وفلان، لأن مخالفة الإجماع ليست بالأمر الهين. إذا كانت مخالفة رأي الجمهور ليست بالأمر الهين، فكيف بمخالفة الإجماع؟ والذي يريد أن يخالف لما يظهر له من الدليل عليه أولا أن إيه؟ ها؟ يثبت خلاف هذا الإجماع. إنما مع التسليم بصحة الإجماع، من ذا الذي يخالف الإجماع؟ حتى ولو كان الشيخ الألباني أعلم أهل الأرض، فلا ينبغي إن هو يخالف الإيه؟ ما أجمع عليه المسلمون سلفا. طبعا هنا لا نقلل من شأن الشيخ الألباني حاشا لله، فهو يعني تاج رسمه كما يقال، ولكن القضية نحن بنريد أن نضع الحق في نصاب، لأن مشكلة كثير من إخواننا في هذه الأيام أنهم يتبنون آراء المعاصرين ويضربون بآراء القدامى عرض الحائط ولا يقيمون لها وزنا، في حين أنها ممكن تكون هي الأصوب أو نقول الأقرب إلى الصواب. ليه؟ مع أنه مقلد في كلا الحالتين، هنا مقلد وهنا مقلد، فيقبل قول المتأخر ويرد قول المتقدم، بل أقوال المتقدمين لماذا نتت؟ ودي تبقى مشكلة في العرض حكم المسألة. يعني عندما يأتي واحد مثلا ويقول لا يجوز إفراد يوم السبت بصيام وإن وافق يوم عرفة. طب مين اللي قال الكلام ده؟ عم يقول لك الشيخ الألباني. طيب وسبحان الله، إذا كانت الجماهير تخالف الشيخ الألباني في هذه المسألة، فلماذا تقطع برأي الشيخ الألباني وأنت مقلد وتعرض عن أقوال الآخرين؟ ده الكلام اللي أنا بحذر منه دايما، أقول للأسف إن انتقلنا من تقليد إلى تقليد أسوأ منه. لأن إذا كنت مقلدا ولا بد، يبقى هتقلد مين؟ هتقلد الأقدم وهتقلد اللي مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. أنا حتى عندما أتكلم مثلا في إسناد حديث، ولكن كان ولا بد من التقليد فلا تقلدني، ولكن قلد الشيخ الألباني لأنه أعلم منه أو أعلم من كل المعاصرين دلوقتي. طب إذا كنا هنقول كده في الشيخ الألباني، طب لو إن الشيخ الألباني خالف الإمام أحمد وبزرع الرازي وأبي حاتم الرازي، يبقى كلام من اللي يقدم؟ فيعني وضع الكلام في نصابه مهم جدا، ليس لأننا بنحب الشيخ فلان أو علان نسلم له ونقطع بصحة كلامه حتى وإن خالف جماهير الأمة. هذا ليس من الأنصاف في شيء، بل ليس من الحكمة في شيء، لأن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قول الشيخ هنا أخشى أن يكون من الغلو في الدين، لأن هذا سفلا الاكتفاء بأحدهما الحجارة أو بالماء. احنا ذكرنا دليلين محتملين ولا مش محتملين، ومع قيام الاحتمال لا يمكن ابدا القول بمسألة ايه ان ده يبقى غلو ايه وبدعة، لان القول محتمل. ثم هنا مسألة في غاية الأهمية، إزالة النجاسات من العبادات التوقيفية ولا الامور المباحة في اصلها؟ التطهير النجاسات امر توقيفي تعبدي ولا الباب فيه واسع باعتبار انها علة ظاهرة يدور معها الحكم وجودا وعدما؟ ايه يا جماعة مش ليه؟ الظاهر ان الامر فيها اوسع من باب العبادات، لان احنا بنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فباي مزيل زالت النجاسه زال ايه؟ زال حكمها. اشكرنا الكلام ده قبل كده في بعض في درس سابق. يبقى هنا بنقول ان ازاله النجاسات ليست كالعبادات التوقيفيه التي يطلب فيها موافقه الشرع في الجنس والصفه والمقدار والوقت ونحو ذلك، ليقال ان الجمع غلو، ولا سيما مع النقل المتقدم عن الامام النووي رحمه الله تعالى. فينظر في هذه المسألة وتوضع في نصابها لئلا يحكم على الناس بالابتداع والغلو من غير أن يستحقوا ذلك. يعني لما يختار واحد ويجد الإجماع على خلاف كلامه يفضل برضو يقلده؟ هذا هو علم. ومنذ متى كان يذكر العلماء أدلة الإجماع؟ لو فتشت في كتب الإجماع مراتب الإجماع لابن حزم أو الإجماعات اللي بيحكيها شيخ الإسلام تيمية أو غيره، ده هم بيعتبروا حكاية الإجماع وحدها دليل. لما هنا الإمام النووي يقول إن إيه؟ وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة. أنا قلت إيه الآن؟ قلت إن صح هذا الإجماع فلعل مستنده إيه؟ إما الحديث الضعيف الصريح، وإما أدلة صحيحة غير صريحة. فإحنا اللي مطلوب مننا إحنا نبحث عن مستند الإجماع، لكن لثقتنا في العلماء رحمهم الله تعالى بنقول لا إجماع بغير مستند، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن أنت دورك إيه لما تسمع حكاية الإجماع؟ أمرين، إن أنت تبدأ تبحث في مستنده وهل له مستند ولا ملوش. الأمر الثاني هل له مخالف ولا ملوش. ده دورك. لم تجد المستند يبقى تتهم علمك، لم تجد المخالف يبقى تسلم للإيه؟ للمسلم. واضح كده؟ يبقى هذا زرنا في الاطلاع على حكاية الإجماع. إذا حكى أحد العلماء الإجماع على مسألة بنقول إجماع لابد له من إيه؟ من مستند. يبقى نحاول نتعب تفسير شوية لكي نصل إلى هذا المستند. ولم نعلم من يصرح بهذا المستند، لأن إذا كان النووي لم يذكر مستنده أو ذكر مستندا ضعيفا يمكن ابن قدامة يذكر المستند الصحيح، أو نجد في مسائل مثلا الإمام أحمد. ولكن هي فتور الهمم في البحث والتحري هو اللي بيجعلنا حاجة من الاثنين، يا إما نسلم بقول ده أو بقول ده. مفيش همة إن أنا أبحث في المسألة وأنظر هل بالفعل صرح أحد العلماء بمستند هذا الإجماع أو لم يصرح. طيب خلينا نقول إن لم أظفر بهذا المستند، يبقى الأصل إيه؟ الثقة في هؤلاء العلماء وأنهم ما نقلوا إجماعا إلا بعد أن تحروا حكم المسألة وبذلوا أقصى ما يمكن بذله للاطلاع على مخالف أو إيه؟ عدم وجود المخالف. يبقى اتهم نفسي بأن أكيد في مستند بس أنا مش قادر أوصل إليه. بالجزئية الأولى. الجزئية الثانية إن أبحث هل في مخالف ولا مفيش مخالف، وهل المخالف ده يعتد بخلافه ولا لا يعتد بخلافه. واضح؟ طيب هو الأصل صحة الإجماع إلى أن يثبت خلافه. يا راجل يقول لك أجمع أئمة الفتوى، ما قالش أجمع أصحابنا في فرق بين اللفظ ده واللفظ ده. ركز في اللفظ، هو الأم وعليه أصحابنا أو أجمع أصحابنا على ذلك الشافعي، لكن لما يقول أجمع السلف والخلف وأجمع أئمة الفتوى يبقى ده برضه الشافعية وما يعرفش الأم ولا إيه. يعني أنا أحببت أن ألفت النظر في هذه المسائل إلى أنه لا تبادر لأجل حبك لشيخ ما إلى اعتماد قوله وإهمال أقوال الآخرين، لا لشيء إلا لأنك بتحب. يبقى فرقنا إيه عن أصحاب الجماعات المبتدعة اللي بيقدسهم أقوال شيوخهم ويعتبروها أدلة. فانت ما تيجي مثلا واحد تقول له يقول لك ده انا جمعت بين الحجاره والماء، يقول له تقول له ده بدعه. مين اللي قال كده؟ ده الشيخ الالباني قال. يبقى انت فرقت ايه لما تيجي واحد من الاخوان بيقول مثلا ان تطبيق الحدود والعقوبات لا يكون الا برضا واراده الشعب، فيسأل واحد يقول له حتى لو نص على ذلك في الدين، يقول له حتى لو نص على ذلك في الدين، لان الامام الشهيد قال سنه 38 ان الشعب مصدر السلطات. يبقى احنا فرقنا ايه؟ ما انت قلت هنا لان الشيخ الالباني قال، والتاني قول لان الامام الشهيد قال. فرقنا ايه بقى؟ يبقى بقى نسأل الله السلامة. طيب متى يتعين الاستنجاء بالماء؟ احنا قلنا هنا كلام الائمة انه الافضل الجمع بين الحجارة والماء، ان اقتصر على احدهما فالماء افضل باعتبار ان هو بيزيل عين النجاسة بخلاف الحجر. طيب هل يتعين استعمال الماء في بعض الحالات؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورا يتعين فيها استعمال الماء دون الاستجمار، بعضها متفق عليه بينهم والبعض مختلف فيه. فمن ذلك ما يلي: أولا إذا تجاوز الخارج موضع العادة، يعني واحد عنده إسهال مثلا ولا حاجة والخارج فرش على المقعد، كلام واضح؟ ده معنى إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو الموضع المعتاد. فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الجمهور يعني أن الحجارة لا تجزي، والحنفية خالفوا الجمهور لا في إن الحجارة لا تجزي، ولكن قالوا إن يكفي أي ماء طاهر، يعني ممكن يغسل هذا المحل بإيه؟ بزيت الشرك والكلور مثلا ولا ببنزين لما زيت بقى هدوم. والحنفية قالوا يكفي أي مائع طاهر مزيد، والآخرون قالوا يتعين الماء الطهور، واختلفوا في مقدار التجاوز اختلافا واسعا ليس هذا محل بسطه، لكن وقالوا إذا تجاوز الخارج المحل المعتاد اللي هو بيخرج منه الفضلة بصفة معتادة فهذا يلزم أن يغسل بالماء. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الاستجمار يجزئ مطلقا تجاوز الخارج الموضع المعتاد أو لم يتجاوزه. بعد ذلك طيب شيخ الإسلام هنا خالف الايه؟ خالف الأئمة الأربعة، نعمل ايه؟ نقول ننظر في أدلة هو سبب الخلاف ايه، وده مهم جدا يا جماعة، تحرير محل النزاع وسبب الخلاف. هم بيختلفوا في ايه واختلفوا ليه؟ لأن ممكن تطول البحث جدا ويتشعب بيك البحث وانت لا تدري فيما تبحث. تبحث فيما تشعب لأنك ما حددتش محل النزاع ومعرفتش السبب اختلافهم ايه. ولذلك مثلا تجد واحد زي ابن رشد في كتابه بداية المجتهد بعد ما يذكر الأقوال مباشرة يقول وسبب اختلافهم كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن ما نعرف سبب الاختلاف ونقدر نرد بهذا السبب نصل إلى الراجح من القولين أو الأرجح من القولين. سبب الاختلاف اختلافهم في الاستجمار هل هو رخصة أم عزيمة؟ ومعنى أن نقول رخصة يعني إيه؟ ها؟ معنى أن نقول رخصة يعني إيه؟ معنى ان احنا نقول ان رخصة اي لا يجوز استعماله مع وجود الاصل. يبقى احنا بنقول عندنا في اصل رخص في تركه لحاجة او ضرورة، ده الايه الرخص، لان الرخص على خلاف الاصل. الرخصة على خلاف الاصل، الاصل عدم اكل الميت، لكن رخص للمضطر ان يبقى نقول الرخصة على خلاف الايه اللي يوافق الاصل ايه العزيمة. يبقى العزيمة هي ما وافق الاصل اللي نزل بها الحكم ابتداء. اما الرخصة فانتقال من الحكم الاصل الى حكم جديد بدليل لما ايه لداع يدعو الى ذلك حاجة او مصلحة. فهل الاستجمار رخصة ولا عزيمة بهذا المفهوم بقى؟ يعني هو يخالف الاصل ولا ما يخالفش الاصل؟ احنا لسه بنقول اما ان يجمع بين الحجارة والماء او يقتصر على الماء او يقتصر على الحجارة، اذا مش ايه رخص. لما قالوا ان هي رخصة استعمال الحجارة او الاستجمار رخصة فلا يستعمل إلا فيما جرت فيه العادة. يبقى لما قالوا إن هو رخصة قالوا الرخصة إيه؟ تستعمل في حدود الحاجة فقط، فإذا خرجنا عن الحاجة يبقى ليست إيه الرخصة متبعة وإنما نرجع إلى العزيمة. فلو قلنا رخصة يبقى بالفعل كلامهم صح، لا يجوز استعمال الحجر إلا في الموضع المعتاد. خرجنا عن الموضع المعتاد يبقى لا، يبقى لا يجوز استعمال الحجار. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الاستجمار على وفق الأصل وليس برخصة بل هو عزيمة. وإذا كان الأمر كذلك فننظر في النصوص، النصوص جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ النصوص جاءت مطلقة، يعني الاستجمار جاء في النصوص لوصف معين أو لحالات معينة ولا لأي واحد يقضي حاجته بأي طريقة وعلى أي وصف؟ جاء مطلقة، والمطلق لا يجوز أن يقيد إلا بنص. مطلق لا يجوز أن يقيد إلا بنص، وإلا هيبقى تكليف بغير بينة وهذا ممنوع شرعا. تكليف بغير دليل ممنوع شرعا. وسبق أن ذكرنا إن النجاسة عين خبيثة يزول حكمها بإيه؟ بزوالها. فأيا كان المزيل ثبت الحكم، سواء كانت سواء كان موضع النجاسة كبير أو صغير. موضع النجاسة كبير يبقى المطلوب إيه؟ ان هو يعدل الاحجار حتى يغلب على ظنه نقاء المحل. لكن لو موضع النجاسة صغير هيكتفي بالعدد اللي هو الثلاثة الاحجار. يبقى كل ما هنالك احنا نقول اذا حصل ان الخارج تجاوز الموضع المعتاد هيحتاج الى عدد من الاحجار اكبر من العدد اللي هيحتاجه لو كان الخارج على قدر الموضع المعتاد. اما ان احنا نمنع من الاستجمار لمجرد ان الخارج فرش على المقعدة او تجاوز الحد المعتاد او القدر المعتاد، يبقى هذا في الحقيقة خروج عن الاصل الذي معنا، وهو جواز الاستجمار مطلقا بشروطه ومنها ازالة عين النجاسة. يعني احد اخواننا بيقول كيف تكون احكام الاستنجاء من احكام العادات وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار. هل انا قلت ان الاحكام الاستنجاء من احكام العادات؟ انا قلت ليست إزالة النجاسة، أو باللفظ أنا كاتب عندي، والحقيقة أن إزالة النجاسة ليست كالعبادات التوقيفية التي يطلب منها موافقة، التي يطلب فيه موافقة الشرع في الجنس والصفة والمقدار والوقت. نرجو أن يكون قاعد واخد باله من الكلام. هناك فارق بين ان احنا نقول عادة وفارق بين نقول عبادة توقفية. احنا قلنا قبل كده في اول درس احنا بنتكلم في حديث الاعمال بالنيات، قلنا فيه عندنا عبادات معقولة المعنى واخرى غير معقولة المعنى. فمعقولة المعنى بتبقى ايه؟ لا تفتقر الى نية. اما غير معقولة المعنى فهي تعبدية محضة فتفتقر الى النية. المسألة التي لا يستطيع العقل ان يدرك المناسبة فيها بين الحكم وسببه، يبقى دي اسمها ايه؟ عبادات الاصل فيها التعبد، فليست معقولة المعنى. قلت الكلام ده قبل كده؟ فليس كل عادة يقابلها عبادة، لا، ممكن يكون فيه عبادات معقولة المعنى كالعادات، وممكن يكون فيه عبادات غير معقولة المعنى دي اللي احنا بنقول عليها توقيفية، يعني تفتقر الى ايه؟ تفتقر الى دليل ونية ونحو ذلك. وإلا لو قلت ان الاستنجاء عبادة توقيفية يبقى يلزم فيه النية، وكذلك إزالة النجاسات من الثوب ونحو ذلك. هل كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود أبغني أحجارا وقد أتاه بالماء دليل على أن الاستثمار بالحجارة عزيمة وفق الأصل؟ هو نعم، هو دليل، ليس هذا فقط، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لابن مسعود وقالوا لي أبي هريرة وقالوا في أكثر من موضع، بل كان هو الأصل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما عرف تطهير المحل بالماء إلا بعد أن أثنى الله عز وجل على أهل قباء بدليل أن سألهم ليه ربنا سبحانه وتعالى، ليه الله عز وجل أثنى عليكم في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا؟ قالوا إيه؟ إن إحنا بنتطهر بالماء. فكان المشهور والمعروف والمتعارف عليه قبل ذلك هو إيه؟ استعمال الحجارة فقط، فالحجارة هي الأصل والماء وارد عليه، عشان كده بنقول ان هي عزيمة وليست رخصة، عشان اي واحد في الدنيا عقله يدعوه لو منزلش شرع بازالة النجاسة عقله هيقوله زيل النجاسة ولا لا؟ يعني ان لم تطلب شرعا بازالة النجاسة عقلك هيدعوك الى ازالتها ولا لا؟ هو ده بنقول مع كل المعنى. يعني الانسان يدرك ليه الشرع امر بازاله النجاسه، لان في مصلحه مترتبه على ذلك وهي تطهير الثوب لئلا يتلوث كله ويخرج رائحه منتنه تعكر على الانسان وعلى من يجاوره ولا احد. فالانسان يدرك الحكمه من هذا التشريع. اذا كان الاستنجاء عباده غير توقيفيه، اذا تقريبا اذا مما اقل العدد ثلاثة حجر، يا جماعة هو اللي بكتب بكتب يعني ايه مستخسر في ناحية فرقة يعني قال لنا فهمتم من الكلام ليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما يقلش عن 3 أحجار وفي فرق بين الاصل والوصف يعني ممكن يكون الاصل غير توقيفي والفرع المنشق منه ايه توقيف وممكن يكون الاصل اللي هو حكم والوصف اللي هو ايه حكم اخر يعني مثلا الأضحية على قول الجمهور ايه مستحب ومع ذلك يجب ان هو يراعي السن وعدم العيوب وغيرها ولا لا ليه لان هي لا تقبل الا بهذا الوصف وان كان اصلها انها ايه انها سنة وهكذا فاحنا بنقول هنا ان اصل الاستنجاء غير توقيفي لكن وصفه لو جاء ان هو ولا يجزئ الا بالماء قلنا كلنا هنقول ايه الاستنجاء عباده توقيفيه لا يجزئ فيها الا الايه الا الماء بل ازاله النجاسات كلها كنا هنقول كده ولكن وجدنا الشرع نوع مره يقول بالتراب ومره يقول بالماء ومره يطهره ما بعده ومره بالدلك بالتراب يبقى اذا مفيش تحليل حاجه بعينها عشان نقول انها عباده ايه توقيفيه واظن الكلام كان فيها واضح يعني فالظاهر والله تعالى اعلم هنا ما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله من انه يجوز الاستجمار ولو تجاوز الخارج موضع العاد ايضا قالوا من الاشياء التي يتعين استعمال الماء فيها ازاله المذي والودج والقول بنجاستهما هو مذهب الجمهور بل حكي الاجماع على ذلك لكن روي عن الامام احمد رحمه الله القول بطهارتهما في رواية ولكنها داخلة في باب الانفراد ومع القول بالنجاسة هل يتعين استعمال الماء أم تكفي الحجارة الأئمة الأربعة قالوا يتعين الماء على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية ونسبه النووي الجمهور ورجحه ابن عبد البر أو يجب غسل الذكر كله وعليه أكثر أصحاب مالك وهو رواية عن أحمد أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين كما هو مذهب الحنابلة وهو مذهب ابن حزم رحمه الله بمسألة يأتي بيانها إن شاء الله فالجمهور أو الأئمة الأربعة لأنه لابد من استعمال الماء وفي مذهب الشافعية قول بأنه يجزئ الاستجمار اللي قالوا بتعين الماء حجتهم الأحاديث الواردة في هذا الباب وفيها الأمر بالغسل كحديث علي رضي الله تعالى عنه اللي هيذكره المصنف رقم 23 وفيه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ إذا هنا قال إيه يغسل ما قالش ينسى لكن قال يغسل وأداة الغسل إيه الماء نعم يغسل ذكره ويتوضأ وما في معناه من مسائل ذكره إن شاء الله ومن قال يجزئ الاستجمار بالحجارة استدل بالقياس على البول بجامع أن كل منهما سائل نجس خرج من مخرج واحد وأن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة كما تقدم بيانه ولا شك أن العمل بمقتضى النص أولى من العدول عنه إلى مقتضى القياس باعتبار أن القياس لا يعارض الإيه لا يعارض النص حتى وإن كان له إيه حتى وإن كان له وجه الدم والصديد والقيح الخارج من القبل والدبر هل يتعين الماء أو يجزئ الاستجمار قيل يتعين المائع ولا تكفي الحجارة وهو مذهب الحنفية وقيل يتعين الماء وهو مذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية وقيل يجزئ الحجر وهو أصح القولين في مذهب الشافعية وهو الراجح وأدلة المسألة هي نفس أدلة المسألة اللي احنا ذكرناها قبل كده في مسألة إذا تجاوز الخارج الإيه الموضع المعتاد فهنا نقول ان الدم او الصديد او القيح ده سائل نجس فيزول بزوال عينه يزول حكمه بزوال عينه خلاص طالما انه يرفع بالحجارة او بغيرها فيرفع حكمه لكن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث وليست من الخبث فنفرق بين الاثنين دم الحيض والنفاس هنتكلم في مطلق الدم وطبعا على القول بنجاسته، وقد حكي الإجماع على ذلك، إجماع على نجاسة الدم. والصديد والقيح ما عدا دم الحيض والنفاس فطهارتهما من باب إزالة الأحداث وليست الأخباث، فلا يجزئ فيها الاستجمار إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون المرأة عادمة للماء ويكون التيمم هو المشروع في حقها، ويكون التيمم هو المشروع في حقها، فإنها تستجمر ثم تتيمم، يعني تزيل ما علق على فرجها من دماء بالحجارة ثم تتيمم. قال النووي في المجموع: فإن قيل لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض، فيقال صورته فيما إذا انقطع دم الحيض ولم تجد ما تغتسل به أو كان بها مرض ونحوه، فهذا مما يبيح لها التيمم، فإنها تستنجي بالحجر عن الدم ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي ولا إعادة عليها. هذا في حالة عدم قدرتها على استعمال الماء او عدم وجود الماء هتتيمم. طيب قبل التيمم مطلوب ان هي تزيل هذا الحدث عن موضعه، يبقى تزيله بايه؟ مش ماء موجود او في ماء ولكن لا يمكن استعماله في هذا الموضع، يبقى عندئذ يجوز الايه؟ يجوز الاستجمار. بقيت مسألة اذا خرج الحدث من غير السبيلين، نتركها المرة المقبلة مع الحديث 15 لنجيب عن هذه الأسئلة.